يعني أنكم أنتم لا شيء بالنسبة لهم، ومع ذلك تتباهون وتتجادلون، وكل منكم يريد أن يبرز نفسه ويبين فضله وما عنده من العلم. نعم. وإنهم لهم العلماء والفصحاء والطلقاء والنبلاء. إنهم هم العلماء حقا، لأن عندهم ما وهبهم الله من العلم، لكنهم مع ذلك لا يتعالون على الناس ولا يمارون بعلمهم ولا يرون أن لهم فضل، ذلك أنهم يخشون الله ويخافونه، متواضعون متذللون، لأنهم إنما يرجون رحمة الله وفضله لا يرجون ثناء الناس وإشارتهم إليهم، ولا يريدون أن يبرزوا أنفسهم. هم العلماء إيش؟ العلماء والفصحاء والطلقاء والنبلاء. الفصحاء يعني أنهم الله أعطاهم فصاحة بألسنتهم وقوة في كلامهم وقدرة على التعبير عما في نفوسهم وبيان ما عندهم من العلم، فهم طلقاء، ليس عندهم عجز. وفصحاء، ليس عندهم ضعف في صحة النطق والقوة عن التعبير عما في نفوسهم. والفصحاء والطلقاء والنبلاء. والنبلاء، النبلاء بمعنى أنهم يعني من أفضل الناس، إذا قيل فلان النبيل يعني بأن عنده من الشجاعة والعلم والفهم والقدرة على التعبير عما في نفسه، وأنه يعني من أفضل الناس. النبيل مدح، مثل كلمة شجاع أو بطل أو مثلا كلمة كريم. فالمهم أن النبل يدل على ما وهبهم الله من العلم والحكمة وحسن التعبير وقوة المنطق. نعم. العلماء بأيام الله، غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت عقولهم وانكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم. العلماء إيش؟ العلماء بأيام الله. نعم، يعني أن الله أعطاهم علما وفهما وعرفوا قدر الله وعظمته ومجده وما له من حق التعظيم والإجلال، فلذلك يستحون من الله أنهم يبرزون أنفسهم، بل أنهم تنكسر قلوبهم بين يدي ربهم وتطيش عقولهم، بمعنى أنهم يذهلون ولا يستطيعون أن ولا يريدون أن يتعاظموا بأنفسهم أو يبينوا ما عندهم أو يبينوا أنفسهم، يبرزوا شخصيتهم، لأنهم متوجهون إلى الله، لا يريدون من الناس مدحا أو فخرا أو تعاظما على الناس، لا يريدون أن يبين لهم مركزا أو منصبا، لأن علمهم لله وعملهم لله وخوفهم من الله وإجلالهم لله عز وجل، كل ذلك يمنعهم من أن يتعاظموا أو يبرزوا أنفسهم أمام الناس ليتظاهروا بأن عندهم من العلم والفهم، لأنهم ما أرادوا إلا وجه الله. فإذا كان الله يعلم ما في نفوسهم ويعلم صحة إيمانهم وصدقهم وإخلاصهم كفى، لا يبالون بالناس. نعم. غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت عقولهم وانكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم، حتى إذا استفاقوا من ذلك تسارعوا إلى الله بالأعمال الزاكية، يعدون أنفسهم مع المفرطين، وإنهم لأكياس أقوياء ومع الضالين والخطائين، وإنهم لأبرار براء. نعم، هذا يعني يدل على تواضعهم وعلى حسن أخلاقهم وعلى قوة إيمانهم وعلى شدة إخلاصهم، فإن ألسنتهم لا يطلقونها بكثير من الكلام، ولا يبرزون أنفسهم بأي فعل من الأفعال، يعتبرون أنفسهم من أضعف الناس، وإنهم لمن أحسنهم، لكنهم أرادوا أن يتواضعوا ليرفعوا، وأرادوا أن يخفوا أعمالهم عن الناس، فإن ربهم يعلم ما في نفوسهم، يتظاهرون بأنهم أضعف الناس وأقل الناس، لأن ربهم عز وجل يعلم حقيقة أمرهم وكفاهم ذلك، فهم لا يبالون بالناس وما يتكلمون به عنهم من مدح أو ثناء، لا يبحثون عن ذلك ولا يبالون بالناس. بينهم وبين ربهم إخلاصهم وصدق إيمانهم وبراعة نفوسهم وصحة منطقهم إذا نطقوا، يراهم الإنسان كأنهم أضعف الناس وأقل الناس علما وأقلهم شأنا وهم على العكس، لكنهم لا يبالون، لا يبالون بالناس، ما عملوا من أجل الناس، إنما يعملون فيما بينهم وبين الله لينالوا الدرجة العالية والرتبة الكبيرة في الجنة، وكفاهم أن ربهم يعلم ما في نفوسهم، إنما أخشى الله من عباده العلماء، فأعلم الناس بالله أشدهم خوف من الله، فأولئك الذين يرفع الله درجاتهم ويزكيهم فيتبين فضلهم، وهم يخفون أنفسهم. نعم. ألا إنهم لا يستكثرون له الكثير ولا يرضون له بالقليل ولا يدلون عليه بأعمالهم. ألا إنهم لا يستكثرون له الكثير، يعني لا يستكثرون على الله أعمالهم، يرون أنهم ما عملوا شيء مع أنهم مجتهدون بقدر ما يستطيعون، لا يستكثرون على الله أو يدلون عليه بأعمالهم أو يرون أن لهم فضل، بل هم يعملون وقلوبهم وجلة ويرون أنهم مقصرون فلا يدلون على الله بأعمالهم، لكنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه ويحسنون الظن به ويقوون رجاءهم بمولاهم. يعني هؤلاء هم خيرة الناس، وهم أئمة بالعلم والعمل والخشية من الله، فمن أراد أن يقتدي ويهتدي فعليه أن يسلك مسلكهم وأن يسير في طريقهم. وهذا شبيه بقوله عليه الصلاة والسلام: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن شفعوا لم يشفعوا، وإن استأذنوا لم يؤذن لهم. يعني أنهم لا يظهرون أنفسهم ولا يبالون في كونهم لا يقدر لهم قدرهم، ما دام أن ربهم يعلم صدق إيمانهم وإخلاصهم. هم معاملتهم مع الله ليست مع الناس، لأن بعض الناس يتظاهرون بالعلم وهم يقولون ما لا يفعلون. لأنهم يحبون المظاهر ويحبون السمعة عند الناس، أما هؤلاء فعلى العكس، لم يبالوا بالناس ولم يظهروا أو يبرزوا أنفسهم يوم من الأيام ليعرفوا ويشاروا إليهم، اكتفوا بعلم الله عنهم، بعلم الله بهم والاطلاع على ما في قلوبهم، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فإذا أحسنت معاملتك ربك بالسر فإن الله عز وجل يظهر فضلك ولو لم تتظاهر أنت. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يقذف الله محبتهم في قلوب العباد ويجعل لهم هيبة ومكانة في نفوس الناس لم يتصنعوا للناس من أجل أن يقدروهم أو يقومون لهم إذا رأوهم، لأن عملهم لله. نعم. ولا يرضون له بالقليل، يعني ما يرضون لربهم بالعمل القليل، بل يجتهدون بكل ما يستطيعون من صلاة أو صيام أو ذكر أو جهاد في سبيل الله وتعليم الناس ما وهبهم الله من العلم، كل ذلك ابتغاء وجه الله، لا يريدون من الناس جزاء ولا شكورا، لكنهم يخافون ربهم ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فإنهم واثقون بربهم أنه مطلع على ما في قلوبهم ولن يسقط فضلهم ومكانتهم حينما يلقونه. وأما في الدنيا فإنهم لا يبالون بكون الناس لا يعرفون لهم قدرا أو لا يعرفون لهم فضلا. نعم. حيثما لقيتهم مهتمون مشفقون وجلون خائفون. نعم، إذا لقيتهم تعرفهم بأنهم مخبتون متذللون خاشعون خائفون من ربهم، يعترفون بتقصيرهم ولا يتعالون بما قدموا من عبادة أو من علم. أناس صفت قلوبهم وخلصت لربهم، ليسوا من أهل الدنيا في شيء، إنما يعملون لله، إن تكلموا تكلموا بالحق، وإن عملوا عملوا عملوا بإخلاص، وإن سكتوا سكتوا عن خوف من الله ورجاء فيما عنده واختفاء عن الناس، لا يتظاهرون لا يتظاهرون بما عندهم أو يمارون بعلمهم أو يبرزون أنفسهم، قوم من الله عليهم بالصدق والإخلاص فأقبلوا على ربهم بقلوبهم وتركوا الدنيا وأهلها، لم يفكروا يوم من الأيام بالمناصب أو بالسمعة أو بأن يتحدث الناس عنهم بمدح أو غيره أو بمدح أو ثناء. قال الشيخ الوزان حفظه الله تعالى، قال قوله رضي الله عنه: أسكتتهم خشية الله من غير صمم ولا بكم، لأن العلم قسمان، الأول علم اللساني، علم على اللسان فقط، وهذا يكون مع المنافق ومع من يريد الدنيا أو من يريد الجدال والخصومة، وهذا العلم لا ينفع بل يضر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. والثاني علم القلب، هو علم نافع، هو الذي ترافقه الخشية من الله عز وجل، الذي قال تعالى فيه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا أعطي الإنسان علم اللسان وعلم القلب والخشية كان عالما، وأما إذا أعطي علم اللسان ولم يعط علم الخشية كان خاسرا، ولن ينفعه علمه، وإنما يكون حجة عليه يوم القيامة. قالوا: من صفات هؤلاء العلماء الأتقياء أنهم لا يفتخرون بأعمالهم على الناس ولا بعلمهم، بل يعتبرون أنفسهم من أقل الناس علم عملا وأدناهم منزلة، فلا يترفعون عليهم، وإنما يتواضعون لله عز وجل. وقد قال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لما سمعت هذه الآيات: يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: لا يا ابنة أبي بكر أو يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. نعم، هذا الدليل على قوة إيمانهم وشدة خوفهم من الله، لا يستكثرون أعمالهم بل يخافون أن لا تقبل. يجتهدون ويعملون في الليل والنهار ومع ذلك يخاف أن عمله لا يقبل، ما يتباهى بعلمه ويتظاهر بعمله ويرى أنه أفضل الناس وأكملهم، كما ذكر أن أبا بكر رضي الله عنه لقي حنظلة فقال كيف حنظلة؟ قال يا أبا بكر نافق حنظلة. قال كيف ذلك؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا ويعلمنا ويبين لنا الجنة والنار كأننا نراها عيانا، يعني فتذل قلوبنا وتخشع بين يدي الله وكأننا نراها رأي عين، فإذا فارقناه لعبنا النساء والأولاد والضيعات، يعني الأعمال زاولناها واشتغلنا بها فنسينا بعض ما قال لنا. فقال أبو بكر رضي الله عنه إن كان هذا فكلنا كذلك، فذهب به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ونفس السؤال كيف حنظلة؟ قال يا رسول الله نافق حنظلة. قال كيف؟ قال نكون عندك تحدثنا وتذكرنا وكأننا نرى الجنة والنار عيانا، تذل قلوبنا وتخشع وتطمئن نفوسنا، فإذا فارقناك نسينا بعض ما قلت واشتغلنا بالضيعات ودعبنا النساء والأولاد. قال لو بقيتم على ما أنتم عليه عندي لصفحتكم الملائكة، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. فهذا دليل على أنه يخاف من الله إذا لم يحتفظ بكل ما سمع، وأن يبقى على حالته، يبقى في بيته وفي سوقه كما كان عند النبي عليه الصلاة والسلام، فطمأنه، فإن لربك عليك حق ولنفسك عليك حق ولأهلك عليك حق ولضيفك عليك حق فأعطي كل ذي حق حق. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال الحسن وسمع قوما يتجادلون هؤلاء ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. أعد. قال الحسن وسمع قوما يتجادلون هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. نعم، هذا لما سمع أن أناس يتجادلون ويتباهون وكل منهم يريد أن يبرز نفسه عاب عليهم ذلك، لأنه ما كان ينبغي لهم المجادلة والمخاصمة، وأن يكون هم الإنسان إبراز نفسه وما عنده، بل عليه أن يراقب ربه وأن يخشاه في السر والعلن. نعم. قال الشيخ حفظه الله تعالى: قوله خف عليهم القول، قال قوله ملوا العبادة ولذلك اشتغلوا بالجدال والمناقشات، فلما تركوا العبادة انصرفوا إلى الجدل. وخف عليهم القول أي يستمرون في حلقات الجدال ولا يملون منها، حتى أصبح أهون عليهم من أي شيء آخر بخلاف العبادة التي يملون منها. وقل ورعهم فتكلموا بسبب اشتغالهم بالجدل والكلام لم يبق عندهم ورع، ولو كان عندهم ورع لعلموا أن الله سيسجل عليهم كلامهم. قال عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولو تذكروا هذا لقللوا من الكلام إلا في طاعته عز وجل. قال مصنف رحمه الله تعالى: باب التجوز في. قال عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. رواه الترمذي. أعد الكلام. قال عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا قال في باب التجوز في القول وترك التكلف والتنطع، عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. يعني إذا كان الإنسان مخلص لله صادقا مع الله يريد مرضات الله ويريد عمله بوجه يريد بعمله وجه الله، فإنه لا يتظاهر بعلمه ولا يماري به سفهاء ولا يجادل به علماء ولا يبرز نفسه أمام الناس، بل يقتصر على ما أعطاه الله، يخاف الله ويتقيه ويرجو رحمته ويخشاه، لأنه يكفيه أن يعلم الله ما في نفسه فلا يبالي بالناس وما قال وما تكلم، كما قال أبو بكر لما أن الرسول عليه الصلاة والسلام مشى في الليل يتسمع قراءتهم وصلاتهم، فسمع أن عمر رضي الله عنه يرفع صوته وأن أبا بكر يخفض صوته، فسألهم بعد ذلك في الصباح أو لما رآهم وذكرهم بخير وأثنى عليهم، لكن قال: لما ترفع صوتك يا عمر؟ قال: من أجل أن أوقظ النائم وأن أسكن أو ينوم، يعني يعيد المستيقظ الذي يريد أن يرتاح يرجع ينام قبل الفجر. وقال لي أبي بكر: لما تخفض صوتك؟ قال: يا رسول الله، لأني قد أسمعت من أناجي، يعني أنا أناجي ربي ومناجاتي له، فإنه يعلم السر وأخفى. فقال: يا عمر ارفع قليل اخفض قليلا، ويا أبا بكر ارفع قليلا، لأن الإنسان إذا خافت في قراءته وفي دعائه وحده ربما يتسلط عليه النوم والخمول والكسل إذا لم يكن حوله صوت يتردد. فلذلك شرع لأبي بكر أن يرفع صوته قليلا أما كان عليه السابق. قال: باب التجوز في القول وترك التكلف والتنطع. نعم، يعني أنهم لا يتكلفون بالكلام ولا يتنطعون بالجمل والفصاحة ويحاولون يبرزون أنفسهم بأنهم أفصح الناس وأعلم الناس. وقد قال عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا، لأن الذي يحس بنفسه نقص يريد أن يبرز نفسه بالتنطع بالكلام ليبين ما عنده من علم أو فصاحة ليلفت الناس إليه. ولكن على كل حال إنما يرحم الله من عباده الرحماء، وأن الله عز وجل يعلم السر وأخفى، فيعطي كل ذي عامل عمله وهو أعلم بهم عز وجل. الحياء والعي شعبتان من الإيمان. الحياء من الإيمان كما جاء في حديث آخر، والعي يعني الضعف بالنطق، وهم ليس عندهم ضعف بالنطق لكنهم يكفون عن بعض الكلام كأنهم لا يستطيعون من أجل السمت والنطق الحسن والحياء الذي يغلبهم، فلا يقولوا لا خيرا ولا يفعلوا لا خيرا ولا يريدوا بأعمالهم فلانا وفلان، لا يهمهم من حضرهم سواء مدحهم وأثنى عليهم أو ذمهم، لا يبالون بذلك، كفاهم أن ربهم يعلم ما في نفوسهم. نعم. والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. البيان والبذاء. والبذاء نعم شعبتان من النفاق. نعم، يعني إذا كان بذي اللسان، إذا كان بذي اللسان وإيش الثانية؟ والبيان. بيان يعني يريد أن يبين نفسه ويفصح ويتكلم بفصاحة وبطلاقة، وقد قال عليه الصلاة والسلام فصاحة إن من البيان لسحرة، يعني أن يسحر الناس بكلامه ليجلبهم إليه فيعجبوا به فيقدرونه. نعم. الحديث خذ الأسئلة. نعم أسئلة. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والإخلاص بالقول والعمل. نسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، ويصلح أحوال المسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، شفاكم الله وعافاكم آمين. صلى الله عليكم. سؤالا يقول: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين كل أذانين صلاة 3 مرات ثم قال لمن شاء؟ أنا سمعت بهذا الحديث لكن ما أدري عن صحته، يعني وذلك يعني أنه بين الأذان والإقامة، الأذان والإقامة يعني يستحب الإنسان أن يصلي ركعتين أو أكثر، وأن أبواب السماء مفتوحة والدعاء مستجاب، والصلاة إن شاء الله تكون عند الله مقبولة في ذلك الوقت. فمثلا الظهر معروف راتبة الظهر مشروعة 4 ركعات أو ركعتين، وبعد وكذلك صلاة العصر، رحم الله امرأ صلى قبل العصر يعني بعد الأذان وقبل الإقامة 4 ركعات، وقال في المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء لئلا يظن أنها واجبة وأنها فريضة. ثم في الصبح سنة الصبح خير من الدنيا وما فيها، ركعتان خفيفتان يؤديها الإنسان بعد الأذان وقبل الإقامة، فلعل ما فصل يدل على ما أجمل في قوله بين كل أذانين إقامة، والله أعلم. الحديث في البخاري نعم، الحديث في البخاري بين يعني ثابت، نعم، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، يعني المهم يعني بين الأذان والإقامة، الأذانين المراد بهما الأذان والإقامة. نعم. يقول السائل: هل من السنة صلاة ركعتين بعد الأذان الأول للجمعة؟ هذا إذا اعتبرنا يعني نأخذ بهذا الحديث، لأنه الأذان الأول ثم الأذان الثاني يصير بين أذانين صلاة، لأنه ما كان على زمن النبي عليه الصلاة والسلام فيه أذان أول، ما في إلا أذان واحد. فإذا كان الإنسان عصر في المسجد ما يقوم يصلي، لأن وقت قصير، وما وبعد أن يدخل الخطيب ينبغي الإنسان أن يصغي للخطبة، إلا لو يدخل والإمام يخطب فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. أما وقد وجد بين الأذان الأول والثاني بعدما سنه عثمان رضي الله عنه مراعاة لأحوال الناس لما توسعت المدينة وبعد الناس في أسواقهم على المسجد، فإنه إذا صلى ركعتين فلا بأس بذلك، لأنهما أذانان. الأذان الأول سنه خليفة من الخلفاء الراشدين والذين قد أوصان بهم عليه الصلاة والسلام وأن نأخذ بسنتهم، والأذان الثاني هو معناه هو الأذان الذي كان على زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما علم أنهم كانوا إذا أذن بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام يقومون ويصلون ركعتين وهو يخطب. أما الآن ما دام فيه أذان أول وفي فرصة فلا بأس أن تقوم وتصلي وتتأول هذا الحديث بأنهما أذانان فيكون بينهما صلاة. وفيها تنشيط لك من الجلوس إذا كنت متقدم لصلاة الجمعة. نعم. هل هناك سنة قبلية للجمعة؟ لا، لكنهم يصلون بدون حد ولا عد، كل يصلي ما يسر الله له. إنما السنة الثابتة للجمعة بعدها ركعتان أو أربع أو ست. فيروى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد بعد صلاة الجمعة صلى أربع، وإن صلى في البيت صلى ثنتين. قالوا والحكمة والله أعلم أنه يصلي أربع من أجل لا يظن الظان فيحسب أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين من أجل يجبر صلاة الجمعة حتى تصل أربع، وإنما صلى أربع ركعات وأنها كلها نافلة، فصلاة الجمعة مفروضة ركعتين. نعم. السلام عليكم. سؤالا يقول: قل ما حكم التجارة في العمولات؟ يعني يكون صرافا أو صيرفي، إذا كان أنه يأخذ بقول الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبيع العملة بالعملة بصرف يومها وألا يفترق وبينهم شيء فلا بأس بذلك إن شاء الله، لكن عملة البلد نفسها ببعضها ببعض هذا لا يجوز أن يأخذ شيء، هذا هو الربا. ما يبيع تبيع ريال بريال وربع أو أقل أو أكثر، لكن تبيع 4 ريالات بدولار مثلا أو بأي عملة أخرى، فهذه لا بأس إذا كان بصرف يومه وألا يفترقوا وبينهم شيء يدا بيد. يقول نحن في نحول أموالنا إلى بلادنا عن طريق أفراد ونبيع الريال هنا بسعر ويستلمه أهلنا هناك بسعر آخر. ما أدري والله عن هذا، أسألوا عن هذا غيري، أنا ما لست يعني جيدا في مسألة المصارفات والمعاملات هذه المصرفية، ما عندي منها علم. يقول السائل هل السيئات تضاعف في مكة؟ ذكر بعض العلماء أنها تضاعف مثل ما أن الحسنات تضاعف، ولذلك يروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه تجنب السكن بمكة وسكن بالطائف في آخر حياته، يقول فرارا من أن أسكن ببلد تضاعف فيه السيئات، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.